السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الواسطية وهذه وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي صنفت في هذا الباب، ووجوبا ولزاما بل فرض عين على كل طالب علم أن يحفظ هذا المتن، أو قل يعلم ما في المتن ويتقن ما فيه ويعمل به. هذا وجوبا، بل هذا فرض عين على كل طالب علم أن يعلم ذلك حتى يستوعب اعتقاده، فإنه لا نجاة إلا بالاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. وهذه جمل اعتقاد هؤلاء قد جمعها شيخ الإسلام، لا سيما وأن تعلمون سبب تأليف هذه الرسالة، أن رجل جاءه من واسط وهو يبين له أنه قد انتشرت البدع والمخالفات في الاعتقاد في محله، فجمع له جملا عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة وسماها الوسطية. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة للمتن الواسطية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. الله. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. جزاك الله خير. ابتدأ المصنف ابتداء كما قلنا، وهذه أكررها دائما، أن هذه من روائع البيان، وهو يبدأ بالبسملة. يعني في بعض النسخ أنه بدأ بالحمدلة، وبعض النسخ بدأ بالبسملة، وفي الحالتين هذه من روائع البيان. أولا الابتداء البداية بالبسملة، فهذا اقتضاء بكتاب الله جل في علاه، لأن كتاب الله يبتدئ بالبسملة. وقلنا بأن البسملة على خلاف بين العلماء، هل هي آية من كتاب الله جل في علاه مستقلة، أو آية من كل سورة، أو آية أو جزء من آية فقط سورة، هذه على الأقوال. أما المالكية فيرون بأن البسملة هي جزء من آية فقط، ولا يرونها من القرآن، يرونها جزء من آية في سورة النمل، قالت إنه ألقي علي كتاب كريم وإنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المالك يحتج بهذا، وأما الأحناف يرون بأنها آية من القرآن، وهذا الرارح الصحيح الذي لا محيد عنه، وأنها آية من القرآن لكنها آية فاصلة بين السور، وهذا مستند ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بأنهم كانوا يعرفون انقضاء السورة بنزول البسملة، يعني بنزول البسملة يعرف أن السورة هذه انقضت وتفتتح بعد ذلك سورة أخرى. وهذه يعني الحق بأن هذه دلالة واضحة التي يعني احتج بها الأحناف، ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. هذه السورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة سورة الملك. سورة الملك إن عددت الآيات، وأنت تعد الآيات بزيت الجنة، وأنت تعد الآيات دون عد الآيات دون البسملة تجدها تصل إلى 30 آية من غير البسملة. هذه فقط التي نقول حجة الأحناف على الشافعية. أما الشافعية فيرون أن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة. آية من الفاتحة وعندهم دليل في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أم الكتاب والسبع المثاني هي الفاتحة. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية من إحدى آياتها. قال أم الكتاب والسبع المثاني هي الفاتحة. قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فهذا تصريح بأن البسملة آية من سورة الفاتحة. وهو يقول أنها آية من جميع السور أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متهللا مستبشرا يعني يبتسم يضحك فسألته فقال لي نزلت علي آنفا سورة ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فيها دلالة أن البسملة إحدى آيات السورة. فلذلك قال هي آية من كل سورة. لولا حديث سورة الملك لقلنا أنها آية من كل سورة. لكن الحق أنها آية من الفاتحة وأنها من القرآن وأنها فاصلة بين السور. وهذا الراجح الصحيح في هذا. فهنا من رواية البيان ابتدأ شيخ الإسلام بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل في علاه وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال كل أمر ذي بال يعني له أهمية وشأن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم. في رواية لم يبدأ به بالحمد لله فهو أجزم. وهذا والحق أن هذا الأمر جلل. هذا الأمر فيه تصنيف يتكلم فيه عن وصف الله جل في علاه وعن أسماء الله الحسنى وعن صفات العلا بل عن الاعتقاد السبب الرئيس الذي يدخل الناس الجنة أو يدخل أهل الإسلام الجنة. فاعوجاج وانحراف الاعتقاد يجعل الإنسان على المهلكة وهو على شفير هلكة. إن حاد عن طريق السلف في الاعتقاد يعني أضلته الطرق وزلت الأقدام في مسألة الاعتقاد فهو على شفير هلكة لا يرجى له النجاة التامة. ولذلك أشوف ابن تيمية ماذا قال. قال اعتقاد الفرقة ناديه كأنه يقول وأنه لولا هذا الاعتقاد لما ندت. يعني من حاد عن هذا الاعتقاد ليس من الناجين. وطبعا ولا يجزم بذلك. المسألة أتكلم على أن من انحرف عقديا فيرجى له إن شاء الله المغفرة. لكن هو في خطر عظيم لأنه قد اعتقد في ربه ما لم يعتقده النبي ولم يعتقده الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ليست بالهينة. لذلك دائما كنا نقول أن بوابة العلم الصحيحة هو إتقان العقيدة إتقان الاعتقاد. خاض وخسر من لم يربي نفسه اعتقادا أولا لأنه لو يتبحر في الفقه كما تبحر وصار فحلا من فحول الأصول والفقه وهو منحرف عقديا هذا على شفير هلك. على شفير هلك. قد يشرك وهو لا يدري أنه أشرك. يعني لو يعتقد أن تحضر به هو التوحيد وأن أن أن فقط التوحيد التام عندك أن تعلم أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. معنى ذلك أين توحيد الإلهية؟ يعني ولذلك التهاون الشديد في توحيد الإلهية بسبب هذا الاعتقاد. فلا بد من فهم هذه المسألة لأنها مسألة عزيزة لا بد من إتقانها ولا بد من الاهتمام بها. الغرض المقصود هو لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب أو السنة فنقول الأمر الذي أقبل عليه أمر جلل فإنه يكتب اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه يصف الله جل في علاه. فلذلك قلنا لا بد من الإتقان في هذا الباب. قال بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة. الباء للاستعانة وهنا تقدر والتقدير يكون حسب السياق. فهو بسم الله الرحمن الرحيم وهو يصنف يكتب إذا معنى ذلك أنه يقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه استعانة أستعين بالله في كتابة هذه الرسالة. فكأنه استعان بالله جل في علاه في كتابة هذه الرسالة. والله هو طبعا الجار المجرور تعلمون بأن أهل اللغة يفهمون ذلك تقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم يفيد الحصر. أين هو التقديم والتأخير يا ابن الفتاح؟ أين التقديم والتأخير؟ كيف؟ جزيت الجنة أبا بكر جزيت الجنة لكن أين أخفيت الجن؟ أين أخفيته؟ جزاك الله خير. آمين. ها. استعينوا بسم الله. ممتاز. أو أبدأ. ممتاز. فتقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم يفيد الحصر. يفيد الحصر والقصر. والله اسم من أسماء الله جل وعلا واسم الله الأعظم. الله اسم الله الأعظم. ولا بد أن تعلم بأنه أدلة كثيرة جاءت على إثبات أن اسم الله هو الأعظم لأمور كثيرة. الأمر الأول، أكثر اسم ذكر في الكتاب هو الله، وأيضا كل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفات والعكس. تقول الله الكريم، الكريم صفة لله، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الجواد، كل هذه صفات لهذا الاسم العظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في سور ثلاثة، البقرة وآل عمران وطه. فإن نظرت وجدت الاسم المشترك الثلاثة الله لا إله إلا هو، فالله هو الاسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وقلنا أسماء الله جل وعلا كلها إيش؟ أسماء الله جامدة، صحيح ولا لا؟ المحامي أسماء الله جامدة صحيح؟ لا. لما تتكلم أنت بلا إرادة؟ صحيح. طب أنت خليته انجر معك فعلا وقولا، أنت تفعل ذلك الهنود، هو يفعل ذلك الهنود، وبعدين خلي له، يعني هو بالضبط انفعالا تاما أنت وهو. أنت وهو. نعم، أسماء الله ليست جامدة صحيح، أما أسماء الله إيش؟ لأنك تغيبت أمس. صاحب القرآن أسماء الله توقفية. ما احنا نتكلم دلوقتي على اما جامد واما اهل اللغة في اهل القرآن، اما جامد واما مشتق. فاسماء الله كلها مشتقة، مشتقة، ومعنى مشتقة يعني تتضمن صفات كمال. وزي قلنا الدهر ليس اسما من اسماء الله، لما؟ لانه جامد غير مشتق. فالرحمن اسم اسماء الله الذي في علاه من اسماء الحسنى، يتضمن صفات الرحمة، يتضمن صفة الرحمة. واعلموا أن الرحمن إذا انفرد دخل تحته الرحيم، والرحيم كذلك، وإذا اجتمع فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. فالرحمن صفة ذات تعم كل الخلائق، الحيوانات، الحيتان في البحار، النمل والنحل. وأوحى ربك للنحل أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي. نعم. فإلى آخر الآيات. أيضا النمل، كل المخلوقات تنزل تحت رحمة الله جل في علاه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن الله أنزل من السماء 100 رحمة يترحم بها كل الخلق. فالغلط المقصود الرحمن صفة ذات تشمل البر والفاجر والكافر والمؤمن والتقي النقي، وأما الرحيم فهي خاصة، هي صفة فعل خاصة بالمؤمنين. قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين اكملوا رحيما، رحيما. فالرحيم خاص بالمؤمنين. اذا الرحمن الرحيم صفة ذات وصفة فعل، اسمان جليلان. ابن القيم في روائع ما كتب في المدارك وفي غيره قال الاسم من اسماء الله جل وعلا اسم هو من اسماء الحسنى يتضمن صفة كمال. قال فاذا انضم الاسم للاسم زاد الكمال كمالا، كان الكمال زيادة كمالا على كمال. فلما يقول الرحمن الرحيم هذه زيادة كمال على الكمال. ولذلك أنت عندما تتوسل إلى الله جل في علاه في دعائك راجيا ربك، فأنت تتوسل، ومن الأدب أنك عندما تتوسل باسم من أسماء الله أن يكون مناسبا للحال الذي تدعو به. يعني لما أنت أذنبت وعصيت الله جل في علاه كما نذنب جميعا ونستغفر الله على ذلك، فترفع يدك تقول يا جبار يا منتقم اغفر لي، هذا سوء ادب، معناها انا سينتقم منك. فانت اساسا اذا كان كذلك فهذا اسمه الجهل وسوء الادب عند التوسل. فانت من الادب مع الله عند التوسل باسماء الله الحسنى ان تاتي بالاسم المناسب لحالك وللوصف الذي تتعبد به لربك جل في علاه. فانت اذا اردت المغفره تقول يا غفور اغفر، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، في هذا يا رزاق ارزقني اذا كنت تريد الرزق. فاذا يقول العلماء ومن الادب ان تكثر من الاسماء توسلا، أن تكثر من الأسماء توصلا، وكل ذلك تفتح لك الأبواب، أبواب القبول عند الله جل في علاه. لأن قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا هذا من روائع البيان، وأنه يستعين بربه جل في علاه ليفتح الله عليه عندما يكتب في هذه المسألة الجليلة المهمة، وهي مسألة الاعتقاد. لا سيما ابن تيمية كان رجلا له ما له من العبادات. ابن القيم يقول وكان شيخنا يعني يأتي من الفجر إلى إلى إلى إلى إلى الضحى أو إلى قبل الزوال، فيذكر الله جل في علاه ذكرا محضا. فلما سألوه على ذلك قال هذه قدوتي، هذا زادي، هذه قوتي، إن لم يكن لا أستطيع العيش. فيذكر الله جل في علاه، ولذلك لما كان ذكارا لله وكان قدما إلى طلب العلم كان يذهب إلى مسجد مهجور. يقول ابن القيم كان فيمرغ نفسه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكذلك الله تعالى قدمه على كثير. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من يتعلم من يتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. ثم ثنى بعد ذلك وقال والحمد لله الذي أرسل رسوله. قال الحمد لله، وهنا دقة فهم الإمام في هذا الباب. الحمد مطلقا يحبه الله جل في علاه، وهو من أجل العبادات. احنا عندنا الحمد والمدح والشكر ثلاثة، صحيح؟ هنا عندما يقول الحمد لله يدخل الثلاثة تحتها. عندما يقول مصنف الحمد لله، إذن الحمد هنا سيتضمن المدح والشكر، مفهوم؟ لكن إذا اجتمعوا الثلاثة الفوارق تأتيك. أولا لابد أن أقول الحمد من أجل العبادات، ومن أحب العبادات إلى الله جل في علاه. لذلك أنت ترى الله جل في علاه قد مدح أنبياءه وأصفياءه بهذه الصفة. عندما قال عن نوح وهو من أولي العزم من الرسل وهو أول رسول قال إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العباد شكرا لله جل في علاه، عندما قام يصلي لله جل في علاه حتى تورم قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله يعني ألم يغفر الله لك ما ترك، ولم يترك عباده في حيرة، بل أرشدهم وأحسن إليهم وقد أكرمهم بإرسال الرسل هداية للعالمين وهداية للحائرين بل ورحمة للعالمين، كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فحمد الله على إرسال الرسل، وهذه نعمة من أجل النعيم، فبذلك فليفرحوا، هو خير لهم أو خير مما يجمعون. والرسول هو كل نبي أو قل الرسول هو كل من أوحي إليه بوحي يتعبد به وينشره بين الناس ويبلغه، لأن الرسالة ارتبطت بالبلاغ. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي على قولين، القول الأول بأن النبي هو من أوحي إليه بوحي لنبي سابق يتعبد به ويبلغه، يعني النبي يكون برسالة غيره من سبقه من الأنبياء يبلغها ويكون دعوة إلى الله جل في علاه، مفهوم؟ ويتعبد بها، لكن ليست له شريعة خاصة به ولا وحي خاص به ولا كتاب خاص به، هو يبلغ كتاب نبي قبله سبق. فيستدلون على ذلك بآيات، وأيضا بحديث بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي يخلفه نبي، وكلهم كانوا على شريعة موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون، صحيح ولا لا؟ على شريعة موسى، حتى جاء عيسى فنسخ بعض الأحكام، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. وقال الله تعالى أيضا في آخر سورة 28 جزء 28 قال مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان رسولا. فقالوا أن إذا النبي، الفرق بين النبي والرسول بأن الرسول له شريعة خاصة به، كتاب نزل عليه، وأما النبي هو بكتاب نبي سابق. وهذا يعني كلام فيه وجاهة، والأدلة عليه ظاهرة، لكن يرد عليه الإيراد لا يستطيعون دفعه، ألا وهو آدم كان نبيا آدم ما كان رسولا، آدم كان نبيا، أي نبي سبق وأي رسول سبق وأخذ كتاب بعده. لذلك احنا نقول الآن بأن الصحيح عند الجمهور بأن العلاقة بين الرسول والنبي كل رسول النبي ولا عكس، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما الأنبياء يتعبدون وقد يتطوعون في الدعوة لكن ليس لازما عليهم الدعوة. فإن قالوا يوسف دعا ودعا إلى ربه، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، صحيح ولا لا؟ قلنا كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، يعني لا تضربوا لنا الأمثال بموسى بيعقوب أو بيوسف أو أيضا بهارون، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. وش الدلالة؟ الدلالة في قول الله جل في علاه أنه قال لا ورسلا قد قصصتهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصص، ورسلا قد قصصتهم عليك من قبل. وين؟ ممتاز، في القرآن. يبقى إذن كل ما ذكر في القرآن فهو نازل تحت قولي ورسلا قد قصصتهم عليك، يبقى كل من ذكر في القرآن فهو رسول. لو قلتم طب وهارون، قلنا هارون كان مشتركا مع موسى عليه السلام، والدلالة على ذلك في الاشتراك صاحب القرآن الذي يكتب أبو من؟ ها أبو داود. يا دخلنا في أنبياء بني إسرائيل. شوف بيحج عنك الرجل، خلاص انت لك هذا الرجل إما تزوج أو رأى رؤيا بالزواج أو هو في مواعدة، صحيح يا نجيري؟ صحيح. نعم قل، قال واجعل لي وزيرا هارون أخي أجد به أدري، وأشركه في أمر، تصريح أنه الآن قال وأشركه في أمر. قال قد أتيت سؤالك يا موسى. نعم في في في سورة مريم، سورة مريم. الغرض المقصود بأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. لذلك يرى أن أجل النعائم على الأمة وأنه أو على الأمم أنه أرسل رسولا لينفي عنهم الجهلة والجهالات وليرحمهم دخولا في التوحيد. قال الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طبعا هو أرسل رسوله والإضافة إلى الله جل في علاه هي إضافة التشريف، وأن الله هذه الإضافة فيها فائدتان. الفائدة الأولى وهي أن النبوة غير مكتسبة، أن النبوة غير مكتسبة بل هي هبة واصطفاء، وهذا ردا على من على هؤلاء الذين لا يعرفون ما يعرفون الفلاسفة الذين يقولون بأنها قد تكتسب، والصحيح أنها لا تكتسب. قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأيضا الفائدة الثانية الإضافة، إضافة تشريف، إضافة تشريف لله جل في علاه، يعني الله شرفه أنه صار رسولا واسطة بينه وبين عباده. لذلك ابن عيينة مثلا صحيح قال أفضل الناس على الإطلاق، خير الناس على الإطلاق، الواسطة بين رب الناس وبين الناس من الأنبياء والمرسلين والذين يحملون بعدهم، فخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى، والهدى هو الهداية، الهدى هو طريق الهداية، والهدى هنا المقصود به العلم، الهدى المقصود به العلم، لأنه لا يكون هدى بحق إلا بعلم، لأن أصل الهدى بمعنى الحق، والهدى بمعنى الطريق المستقيم، والهدى بمعنى الشرع القويم، كل ذلك لا يكون إلا بالعلم، فأرسله بالهدى بالعلم. لذلك أنت ترى قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربه، علمه الآن، علم بالقلم، فالهدى طريقه لا تصل إليه إلا بالعلم، فالهداية لا تكون إلا بالعلم. ذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان تفرق فيه بين الهدى وبين الردى، بين طريق الحق وطريق الضلال. لذلك قال أرسل رسوله بالهدى بالعلم، ودين الحق هي العبادة الحق، هي إفراد الله بالعبادة. قال بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودين الحق هي الشريعة، شريعة الإسلام ويمكن أن يقال الهدى والعلم والدين هو أصل العلم هو الإسلام لا سيما وأنه قال دين الحق، فيمكن أن نقف معه أن كل دين مدعى غير دين الإسلام فهو على الباطل وهذا حق، بل لابد أن نفهم أمرا واضحا جليا، الدين واحد لا متعدد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأديان الحنيفية السمحة، يعني خير العبادات، لأن الدين تأتي ويكون لها معاني، الدين يأتي وله إيش معاني، قد يكون الدين يأتي ومعنى الجزاء، صح؟ مالك يوم الدين، صحيح لا؟ افعل ما شئت فكما تدينه تداء، ويكون بمعنى الحساب، والدين يأتي ويكون بمعنى التعبد، إن الدين عند الله الإسلام، يعني التعبد بشريعة الإسلام، العبادة تكون بمعنى العبادة، وقد يأتي الدين ويقصد به أصول الاعتقاد وأصول الديانة. حتى القانون، ها؟ حتى القانون في أحسنت، أحكام، أحكام، يعني الدين بمعنى الأحكام. قال ما كان ما أتى إيه؟ وما كان ما كان يوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجة ما نشاء. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء. إلا إن شاء الله. فيوسف عليه السلام أخذ يعني في في يعني في في, في الأحكام لما قال لهم أرأيتم لو كان كاذبا، فقالوا له عندنا أنه يؤخذ عبد له، فأخذه في دين الملك يعني في حكم الملك في الأحكام. إذا قال أرسل رسوله بالهدى، والهدى كما قلنا هو العلم، ولذلك الإنسان قال مثل ما بعثني الله به، ثم ضرب المثل على الأصناف الثلاثة من الناس، الذي أخذ العلم فتعلمه وفقه العلم فتعبد به ونشره بين الناس، والذي حبس العلم الذي يحبس نظر الله امرأة سمع مقالته فعرف أداه كما سمعه. وأما الثالثة التي هي قعان أرض لا تحمل لا تنبت الكلى ولا تحمل الماء لا تجمع الماء، هذا الذي لا خير فيه لا له في العير ولا له في النفير. قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين على الدين كله. وقلنا بأن الدين واحد، قال السلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى وشرائعهم شتى. لما يقول الله جل في علاه دين الحق، وقلنا بأن هذا معنى الشريعة والتعبد، ليظهره على الدين كله يعني لينسخ بها جميع الشرائع السابقة، لينسخ بها جميع الشرائع السابقة. لذلك من رأى ومن قال ممن قال من بعض الطوائف أنه يجوز للإنسان أن يخرج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد بشريعة أخرى كالخضر مع موسى، فإن هذا قد كفر، لأنه بذلك كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع، وأناط النبي صلى الله عليه وسلم قبول الإيمان بقبول الشريعة، توافقون أم تخالفون فتناقشون، ساكتون، توافقون أم تخالفون فتناقشون، مش سامع، موافقون. ما شوف أنتوا إذا إذا إذا نقول إذا كانت الموافقة فأطلب الدليل. انت هتجنني يعني، انت الان ان شاء الله تنطلق انطلاقات خلاص ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم هو عندنا حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما سمع بي من يهودي ولا نصراني، نادي الامه امه الدعوه، ثم لم يؤمن بالذي جئت به، ما قال به دخل بالذي جئت به، ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار، ثم لم يؤمن بالذي جئت به الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب فوجد معه صحيفة التوراة، فقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا التصريح قد جاء به الكتاب عندما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك ماذا قال الله جل وعلا، فأولئك إيش هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون. قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا بأن الله جل في علاه هو الذي يعني يشهد الحق والصدق والإخلاص، وأن الله جل في علاه لا تخفى عليه خافية، وأن الله جل في علاه قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وشهد له بذلك، يعني شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول الحق وأنه جاء بدين الحق. توافقون صحيح؟ كيف شهد له بذلك؟ سؤال. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قد شهد الله جل في علاه بصدق محمد وبرسالته، وشهد له بأنه الرسول الحق وجاء بالحق ودين الحق. كيف الشهادة؟ هو بلغ وقال اللهم أشهد ثلاث مرات. لا ليست هذه، أبعثت النجعة يا أستاذ أبو بكر. وإيش فيها؟ أنت كن بجانبه، تحبه أنت. شهد له بذلك بالقول وبالفعل، وبالقول أيضا وبالفعل والإقرار. يدخل تحتها عموما. الله تعالى قال لكن الله يشهد بما أنزله، هو إقرار ما قرأه الآن، شهد له بالرسالة وشهد له أنه أنزل عليه هذا الكتاب الكريم الذي أظهره على باقي الكتب، وأيضا شهد له بانتصاره. لو كان كذبا، لو كان مدعيا، هل يستمر وتستمر دعوته؟ ماذا الذي حدث؟ مسيلمة أما ادعى بأن جبريل يأتيه عندما أنزل الله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر؟ ذهب عمرو بن العاص إليه فقال له أنزل علي البارحة كما أنزل على محمد، وقال يا عبر يا عبر لك مش عارف عبر عبر يا عبيط انت، وهو قال له ذلك. حتى هو عمرو بن العاص لما قال عمرو بن العاص هذه الأبيات الشيطانية قال لهم ماذا تقول؟ قال إنك تعلم أنني أعلم أنك كذاب. المسألة ليست تحتاج، أنت تعلم أنني أعلم أنك كذاب. والله تعالى كذبه في أفعاله لما أتوا به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه صاحب الجليل تنزل عينه على خده بعد المعركة، أخذها وضعها مكانه يقول أرى بها أفضل مما كنت أرى بالثانية. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودي وركبته كسرت، مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله جل في علاه بذلك. فأتوا لهذا الخبيث اللئيم مسيلمة الكذاب بالطفل الصغير، لا يعني الرجل الولد كان فيه قراع في بعض العيب شعر يخرج، فمسح عليه فأضاع كل ما على رأسي من شعر أذهب كل ما شوف تفل في في في في في البئر هذه، جعلها كدورة كأنها يعني الحناء نقاعة الحناء. فالله تعالى يبين كذبه في ذلك الأسود العنسي نفس الأمر. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الله له ولدعوته، لذلك لما قال لابنتي لا تبكي لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبل إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما ضرب الكدية قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وقد كان قال لسراقة كيف أنت وألبسك وقد ألبسك الله سواري وفعل. قال عمر أين أين أين سراقة أين سراقة جاء فألبسه سراقة كسر ثم أخذ بعد ذلك منه، قال ما ملكك ولكن قال تلبس لبست هذا غنيم المسلمين. الغرض المقصود أنه قد حقق الله له ذلك، وهذه شهادة من الله جل في علاه على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال، وهذا من دقة فهم الإمام، قال وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد الذي لا نجاة إلا به، أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة هنا لابد أن تفهم فارق بين أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الفرق بينهما؟ محامي اختر لنا من يقول لا تجعلها لا تجعلها ليبيا محضة. طيب خلاص ليبي انت، هو عمال ينظر اليك ليبي هذا ولا انت شايفه تونسي؟ هو قل له من اي مناطق انت؟ انت قلت لا تجعلها ليبيا محضة. نعم وهو قال لي لا لن تكون نبي محض وأيضا ينظر إليك. فقلت هذا ليبي. أوه فلسطين وروايح الشام. تعرف أهل الشام أنت؟ قال فيه من السلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني الأصل أن أهل الشام هم إيش؟ إيش خد؟ تغفر الله. إيش خد؟ ها الإجابة أنا ما سمعته حقا، ولو سمعته أخطأ لا أعطيته فوق رأسي، لكن ما سمعته. ماذا قلت؟ صحيح والله. الإجابة الفرق بين أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا لا لا هذا فرق جوهري. حسين الشهادة يكون بالقلب، هذه إجابة سديدة لكن تحتاج إلى توضيح أكثر. جيد جيد. شوف شوف أهل القرآن يفهمون أكثر. أنا سأقول لكم الآية لأوضح لكم ما أريد. قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة يحتاج إلى العلم حتى الإنسان يشهد بأن الله لأن لا إله إلا الله. والفرق بينهما الآن هذه فهلوة مغربية لكنها رائعة، سرقتها فأتيت بها وضممت اللؤلؤة بجانبها وأتيت بالإجابة وهي صحيحة. الحق الفرق بينهما أن لا إله إلا الله يدخل بها المرء الإسلام، قد ينقذ نفسه في الدنيا، يحمي عرضه ودمه وماله صحيح، أما لينجو بها في الآخرة لا تكون إلا بشروطها، فلا بد فيها من العلم والشهادة بالعلم، أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، وأن يأتي بالتوكل واليقين وهذه والإخلاص والمحبة إلى آخر الشروط. شهد بالحق وهم يعلمون دلالة على أنه يعلم لا إله إلا الله، لذلك الله تعالى ما قال قل لا إله إلا الله فقط، قال فاعلم فاعلم فاعلم، فالشهادة دالة على العلم. فاعلم هذه للنجاة في الآخرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، وقد قال بعضهم لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. أسقط الألوهية الآن، حصر التوحيد في الربوبية. الحق المقصود الأسماء والتوحيد الإلهية. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. النذر الذبح، قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توحيد لله جل وعلا، معناه مع أن أشهد أن لا إله إلا الله النفي والإثبات، النفي والإثبات تثبت الحصر والقصر الإلهية في الله وحده سبحانه جل في علاه. لذلك من أركان التوحيد نفي وإثبات، ولا أبرى ولا أبرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، تأكيد وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. وهنا لا شريك له تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد للوحدانية. قال إقرارا به وتوحيدا. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وهذا أيضا الأدب الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع له بين المنزلتين، وهو من أشرف المنازل، جمع له بين العبودية وبين الرسالة. وهذا لنفي، نفي إيش؟ لنفي إيش؟ ليه النهار تقولون أشهد أن محمد رسول الله؟ هذه لنفي، لنفي إيش؟ مالكي لنفي إيش؟ نعم؟ عم سوام مين؟ يا أخي ما له ذاك؟ لا ممتاز ممتاز. إذا نفي إيش؟ أيوة صحيح، يعني نفي الغلو، نفي الغلو. الذين يقولون من نور، الذين يقولون بأنه يحيي الموتى، الذين يقولون أنه يرزق الجنين في البطن الأم. عبد الله هو عبد ليس برب يعبد، هو عبد يعبد. لذلك قال الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فهو عبد يعبد الله جل وعلا، وهذه المنزلة هي أشرف المنازل كما قلنا، وشرفه الله بها في جليل المحافل والمنازل. عند المعجزة شرفه بالعبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، إضافة تشريفه الآن. عند التحدي والتعجيز قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. عند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. عند الدعوة إلى الله لها أعظم المقامات قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بمن. قال عبد الله وأشهد محمدا عبده ورسوله، بعدما نفى الغلو علم أن هناك ممن لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يتهجم على رسول الله كالعربي الذي قال أعطني ليس من مالك ولا مال أبيك. ولهذا الخارجي الضال عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل فإنها قسمة لربي وجه الله، فلذلك قال ورسوله له منزلة فوق البشر، هو بشر عبدك البشر يعبد كما تعبدون، كما قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وهنا رسول يعني أرفع منزلة بأنه صار واسطة بين الله وبين عباده، لتعلم كيف توقره وتعذره وتنصره، توقره وتعذره وتعيشه وتسبحوه هذه لله وحده. لذلك قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن التوقير لما سمع انسان رجل يقول يا أبا القاسم قال لبيك قال ما أقصدك يا رسول الله، هذا كأنها فيها نوع سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك منعهم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هذا من باب التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال وسلم تسليما مزيدا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الفقهاء اتفقوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولو مرة واحدة. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الأوقات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ينال المرء به الشفاعة، الصلاة في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط التشهد الأخير، على خلاف بين الفقهاء على مسألة الركنية والوجوب والاستحباب، وطبعا الاتفاق بين الأئمة أنها مستحبة في التشهد الأوسط لكنها واجبة عند الشافعي في الأخير. الغرض المقصود أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، فإن الدعاء مرهون موقوف بين السماء والأرض حتى بالثناء على الله الثناء الحسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اعتقاد الفرقة النادية، سنبين إن شاء الله هل الفرقة النادية هي الطائفة المنصورة أم لا، أم الخلاف بينهما، ومن أين أتى ابن تيمية قال الفرقة اعتقاد الفرقة النادية. ما الفرقة؟ هذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، فهو هنا الآن قال إذا كل الفرق في النار هناك فرقة نادية، كأنك تسأل والفرقة النادية، قال أصل اعتقادها نجاة لهم، وأصل الاعتقاد سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم.